شيخ سعد أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل تجوز قراءة الفاتحة على الميت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن في عبادته لربه يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وكما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وكما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا فإن المؤمن يتلمس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في أعماله. وقد توفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من قرابته، فتوفي أبناؤه وبناته رضوان الله عليهم، كما توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، وتوفي عمه حمزة، وتوفي عدد من أصحابه الذين لهم أثر جليل في نصرة الإسلام كسعد بن معاذ. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على أحد منهم القرآن، أو قال بأنه سيقرأ شيئا من آيات كتاب الله على أرواحهم، لا سورة الفاتحة ولا غيرها من السور. والهدي الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تستجلب به مرضاة الله ومحبته، ولذا فإن قراءة سورة الفاتحة على روح الميت لم تبت عن المصطفى، وبالتالي فهي ليست من الأمور المشروعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن هنا فإنها نوصي إخواننا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الإنسان أن ينفع قرابته فعل أو أن ينفع أحدا من الأموات فعليه بالدعاء له، فإن الدعاء من الأمور التي يرجى أن ينتفع بها الأموات، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. أول متصل معنا في هذه الحلقة الأخ فلاح من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير عليكم يا شيخ. مساء النور السرور. عندي سؤالين الله يعافيك. تفضل. الأول الأول اللي هو النقطة في منى في الحرم. نعم. وسؤالك الثاني؟ السؤال الثاني اللي هو يعني قبل التحلل، هل يجوز يعني الواحد يترحب يعني هو بإحرام يعني يترحب يعني بالطنية يعني يسمى فراش؟ وتغطي رأسك يعني؟ إيه. طيب شكرا لك يا فلاح. يسأل الشيخ سعد عن اللقطة في منى. منى من مواطن الحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فدل هذا على أنه لا تمتلك اللقطة في مكة ولو تم تعريفها، ولذا فإن من التقطها بأحد أمرين: إما أن يعرفها عبدا، وإما أن يسلمها للجهات المختصة بأخذ لقطة الحرم. والذي نوصي به إخواننا في الحرم ألا يأخذوا لقطتها وأن يتركوها، لعل صاحبها ومالكها يعود إليها فيأخذ لقطته. سؤاله الثاني يسأل عن من يلتحف بالإحرام قبل التحلل. تغطية الرأس بالإحرام من المحظورات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وقفته ناقته ولا تخمروا رأسه، فدل هذا على أن المحرم لا يغطي رأسه، وكما ورد ذلك في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. ولذا فإنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا أن يلتحف التحافا يتغطى به الرأس، إلا إذا كان هناك خشية على الرأس من أن يصيبه برد أو نحو ذلك مما قد يؤثر عليه. لو كان الشيخ الأخ فلاح الآن يستمع إلينا وكان قد غطى رأسه، ماذا عليه؟ إذا كان له، إذا كان ذلك عن سبب جهل أو عدم علم أو نسيان، فنرجو أن يعفو الله عنه وليس عليه شيء من الفدية. بارك الله فيكم. إلى متصل جديد، الأخ محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بخير يا شيخ، عندي سؤال الله يطول في عمرك. تفضل. شيخ، أنا قبل الحج أخذت عمرة، وقبل العمرة تقريبا كم ثلاث أيام أنا كنت شايل شعري موس، فلما أخذت العمرة حاولت أني أقصر الشعر، ما لكن كان الشعر مرة قصير ما يمدي أشيل، فكانت النية أنه إذا طلعت برا حدود الحرم عمر حلاق أشيل، ونسيت رحت جدا ونزلت الإحرام وجامعت ذاك اليوم، فما أدري وش، مع اني مع العلم اني نسيت لا اشيل الامر حلاق اشيل الشعر. طيب، الحلق والتقصير نسك من انساك العمره، ومتى كان الانسان قد دخل في الاحرام فانه لا يخرج من الاحرام الا باتمام نسكه. وهناك قولان مشهوران في مثل هذه الصوره، قول يقول بأن من نوى التحلل من عمرته بعد طوافه وسعيه فإنه حينئذ يتحلل، لكن يجب عليه دم بكونه ترك واجبا من واجبات العمرة. وقول آخر يقول بأنه لا يحصل التحلل إلا بالحلق أو التقصير، كان الواجب عليك أن تمر الموس على رأسك من أجل أن يزيل ما بقي فيها وما ظهر خلال هذه اليومين. وعلى كل، فالذي نراه أن تقوم بذبح شاة في مكة لمساكينها. بارك الله فيكم. نأخذ شيء من الأسئلة التي وصلت إلينا. هذا السائل يقول: هل يجوز مسح الرأس فوق العمامة؟ كأنه يقول أنه يمسح فوق العمامة عند الوضوء. أم إذا كانت العمامة مغطية للرأس ولا يظهر شيء من الرأس، وكانت العمامة محنكة يعني لها طرف تحت الحنك أو ذات ذؤابة بمعنى أن لها طرفا يتدلى من الخلف، فالأظهر من قول أهل العلم أنه يجوز المسح عليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليها في وضوءه. نعم، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول: سقط الجنين بعمر شهرين، هل علي صلاة وصيام؟ إذا سقط الجنين فإنه إن بانت فيه أعضاء آدمية كيد أو رجل أو أنف أو عين أو رأس، فإنه حينئذ تجب يكون الخارج بعد نزوله نفاسا، تترك المرأة من أجله الصوم والصلاة. وأما إذا لم يتبين فيه خلق آدمي وليس فيه أعضاء آدمية فإن الدم النازل بعده دم فساد يصلى معه ويصام. والغالب في من ينزل بعد 60 يوما أن تكون أعضاؤه لم تتخلق بعد، وبالتالي فإنها تصلي وتصوم وإن كان الدم معها فإنها تتوضأ في وقت كل صلاة. بارك الله فيكم. إلى بريدة ومعنا الأخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بخير الشيخ. سلمت بارك الله فيك. سلمت يا شيخ. أنا على طريق سفر ووجبت صلاة المغرب علينا، ثم وقفنا نصلي المغرب مع العشاء، فصلينا المغرب ثلاثة، ثم التحقنا بجماعة أخرى نصلي لكن نصلي العشاء جمعا. فمن من قصر الصلاة الثلاثية صلاة المغرب مع الجماعة الأخرى، صلاتهم والمغرب هم ونحن صلاة العشاء، فمن من قصر ومن من أكمل الصلاة المغرب، فأي الصواب؟ أكملت المغرب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسمع يا أحمد. المصلين بأن يتوافقوا مع إمامهم وأن يقتدوا به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل أن يكون هناك توافق بين الإمام والمأموم. ولذلك فالذي نرى أنه لا يصلي الإنسان العشاء خلف إمام يصلي المغرب، وذلك لعدم الموافقة بين الصلاتين. وما ورد من التجاوز في الاختلاف حال كون الإمام يصلي نافلة لنفس الصلاة صلاة العشاء ويصلي خلفه مأموم يصلي صلاة فريضة لنفس عين الصلاة، فهذا لا يتوافق مع حال مأموم يصلي خلف إمام مع اختلاف نوع الصلاة بينهما. ولذا فإننا نرى أن من يصلي العشاء لا يصلي خلف من يصلي صلاة المغرب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليهم. لكن لو قدر أن شخصا دخل خلف إمام يظنه يصلي صلاة العشاء فتبين أنه يصلي صلاة المغرب بأن جلس للثالثة، فإن المأموم يجلس، فإذا سلم إمامه قام فصلى رابعة، ولا يصح منه أن يصلي الصلاة مقصورة مع كون إمامه قد أتم صلاته، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته، كما أخرجه أهل السنن بإسناد جيد. وهذا ينطبق يا شيخ أيضا على الظهر والعصر بحكم تساوي ركعتين. الحكم واحد. بارك الله فيكم. إلى أبها ومعنا الأخت أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم. لدي سؤالين. السؤال الأول يتعلق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله بأن صلى قبل العصر أربعة، فأنا يعني أصلي النوافل حل الركعات الأربع بعد دخول صلاة العصر، يعني يدخل صلاة العصر ثم يعني أتهيأ للصلاة وأصليها قبل الفريضة، هل يلزم أنه لازم قبل دخول وقت صلاة العصر، ولا أنه عادي لو دخل وقت صلاة العصر وأديتها يصح فعلي أو لا؟ يعني طبعا. قبل الأذان أو بعد الأذان؟ إيه هل يصح سواء حتى لو أدي أنا غالب وقتي أديها بعد الصلاة، ما أدري يصح أو لا. طيب سؤالك الثاني. السؤال الآخر اللي هو استخدام الرسومات أين تكون، يعني استخدام أرواح أو حيوانات في صناعة قوالب الكيك بالوجه، يعني هل يصح فعلنا ولا ما يصح؟ طيب طيب تستمعين إلى الإجابة. تسأل شيخ نعم. بالنسبة للسؤال الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود بإسناد حسن، والأظهر أن المراد بقوله قبل العصر يعني قبل فريضة العصر، وليس المراد به قبل وقت العصر. ولذا فالذي يظهر أنها تصلى بعد دخول الوقت قبل أن يصلي الإنسان الفريضة، وهذه الركعات الأربع تكون مفصولة بحيث يصلي الإنسان ركعتين ثم يسلم فيصلي ركعتين، وهذه الصلوات الأربع لا يجوز أن تفعل بعد صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة بعدها وقت نهي، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر. وينبغي، وهذه الأربع ليست من السنن الرواتب بحيث إذا فات وقتها لم يشرع قضاؤها. تسأل عن القوالب التي توضع على الكيك وهي عبارة عن رسومات وذوات أرواح. الذي يشير به ألا يستعمل من هذه القوالب لما فيها من صنع الصور، وقد جاء في الأحاديث النهي عن التصوير. بارك الله فيكم. إلى الدمام ومعنا الأخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحال طيب؟ أهلا بك، تفضل. الله يسعدك. أنا عندي أبوي متوفي. نعم. وترك بيت من حوالي 30 سنة أو 20 سنة، وأمامي من ضمن الورثة، لأن جدي وجدتي كانوا متواجدين قبل ما يموت أبوي. فهل يجوز لي أنا أعطي أعمامي يعني نصيبهم من غير يعني بطريقة غير مباشرة يعني من غير إذنهم، وأقول أعلمهم أن هذا ميراثهم؟ يعني هو ما عنده عيال يا مصطفى؟ لا عنده عيال. طيب كيف عمانه يرثون؟ يرثون أمهم وأم اللي هي جدي وجدتي، عن طريق جدي وجدتي. إيه جدك. إيه. طيب طيب. وهل يجوز لي إني أعطي يعني من غير يعني من غير ما يعرفون أنها ورثة، لأن يعني أخاف إني أتمشكل معهم وهكذا الموضوع لثلاثين سنة وهم مش عارفين أن لهم ورثة. أخاف أني أتكلم لهم وندخل في مشاكل وهكذا وإهدارات، فأنا بعطيهم حقهم يعني من غير بصورة غير مباشرة. يجوز لي؟ طيب طيب تستمع إلى الإجابة. إذا توفي الميت وله والدان فلكل واحد من الوالدين السدس، إذا كان للميت أبناء ذكور، ومن ثم فالثلث يكون للوالدين، والأعمام يرثون من ميراث والدي المتوفى. الأحسن أن يقال متوفى ولا يقال متوفي، لأن متوفى اسم مفعول. وإعطاء الأعمام نصيبهم يعتبر لا بد أن يعطى باعتبار أنه حق، لا أن يعطى على أنه هبة من أبناء المتوفى، وبالتالي لا يكون لهم منة على أعمامهم. ولذا فينظر إلى الطريقة المناسبة التي فيها حفظ الحقوق وفيها ترتيب لها وفيها إزالة لما قد يظن حدوثه من النزاع، ومثل هذا قد يعالج بطريقة عقلية مناسبة بحيث يعرفون ويبين لهم الحكم الشرعي. بارك الله فيكم. إلى مكة المكرمة ومعنا الأخت أمينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت بسأل بخصوص الحج، أنا كنت في الحج اللي هو الأسبوع اللي فات. نعم. وبعدين كنت جاتني الدورة يوم العيد وما طفتش طواف الإفاضة، فانتظرت أسبوع لحد ما طهرت ورحت طفت وسعيت، وطول الطواف والسعي الحمد لله ما فيش حاجة. آخر اليوم بالليل لقيت نزل عليها نقطة دم، هل كده؟ وبعدين بعد كده وقف تاني، فكده الطواف والسعي موقفه إيه؟ طيب استمعين، هذا الطواف والسعي مجزئ ويكمل به طواف الإفاضة وسعي الحج. أسأل الله أن يتقبل منك، فقد طفتي وأنت طاهرة بعد طهارتك من مدة الحيض، وبالتالي فهي مجزئة عن الواجب الشرعي في مناسك الحج. نعم بارك الله فيكم. محي الدين يقول إذا أدرك المأموم الركعة ولكنه لم يسبح ورفع الإمام فرفع، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة وإدراكه للركوع صحيح، وبالتالي يعد مدركا للركعة، والتسبيح في الركوع والسجود عند فقهاء الحنابلة من الواجبات يسقط حال النسيان أو حال العذر ومن الأعذار رفع الإمام. بارك الله فيكم. الأخ فهد الهويشان يقول: هل الأفضل استغراق كل الوقت بين الأذان والإقامة بالدعاء؟ ما بين الأذان والإقامة وقت فاضل، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فدل هذا على مشروعية الصلوات بين الأذان والإقامة، وما بين الأذان والإقامة أيضا من أوقات إجابة الدعاء، وهو كذلك وقت فاضل فيما يتعلق بانتظار الإنسان للصلاة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة. وثم الأهم قضية التذكير إلى الصلاة وحصول الإنسان في المسجد في وقت ما بين الأذان والإقامة، وكل عمل صالح يشتغل الإنسان به في هذا الوقت فإنه يرجى له فضله وبركته. نعم. إلى جازان، ومعنا الأخت أم فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال عن الزكاة. نعم تفضلي. توفي زوجي وعندي أطفال وعندها مبالغ مالية في الحسابات خاصة بهم، ومر لي 4 سنوات ما زكيت عليها. حسابات الأولاد؟ أيوة، حسابات خاصة لهم، خاصة لهم. كل ما كل طفل أعطيته وحطيته ودعت الحساب المبالغ في الحسابات. أي نعم هذا. وما أدري، قالوا من المحكمة يستلمونها عند بلوغهم كل طفل 15، شو ما زكيتها وما أدري عليها زكاة ولا لا. طيب تستمعي. الأموال التي يمتلكها الأيتام ويتمكنون من الاتجار بها والعمل فيها، يجب على وليهم أن يقوم بإخراج الزكاة فيها منها إذا بلغت نصابا، ومقدار النصاب ما يوازي قيمة 600 جرام من الفضة. فإذا كان مال كل واحد على انفراده يصل هذا المقدار، كان يتمكن وليه من التصرف فيه بإنماء استثمارة، وجبت الزكاة فيه بإخراج ربع العشر 2.5 من كل 100. نعم بارك الله فيكم. معنا متصل أم خالد من الباحة، تفضل يا أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول: إذا جاءت المرأة الدورة في وقت صلاة الظهر وهي لم تصلي الصلاة بعد، وأيضا لم يخرج وقت الصلاة، هل عليها قضاء في مثل هذا الحال؟ طيب، وسؤالك الثاني؟ بناء على يعني الإجابة أنا عندي سؤال مترتب. طيب عليها. طيب خلينا جل نستمع للإجابة يا أم خالد. نعم تفضل يا شيخ سعد. جماهير أهل العلم يقولون بأنه تجب عليها الصلاة بحيث تقضى بعد طهارتها، فإن وقت الصلاة دخل وهي طاهرة يتوجه إليها الخطاب بالصلاة، ولكن لا تجب عليها الصلاة المجموعة معها على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. بالنسبة سمعت فتوى من سنين يعني أن قضاء الصلاة في مثل هذا الحال لا يجب، ما حكم يعني زي كذا؟ هناك اختلاف فقهي في هذه المسألة، وما سمعتيها أحد الأقوال في المسألة. نعم. من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: في حالة الغضب الشديد أتلفظ على زوجتي وربما أطلق اللعن، هل علي شيء في ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يلعن غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله. وبالتالي عليه التوبة إن شاء الله من ذلك، وعليه أن يمسك لسانه فيما يستقبل من أيامه، ولا يقع بلفظ اللعن طلاق ولا فرقة. بارك الله فيكم. إلى الأحساء، معنا الأخت أم رزان، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا لقيت في بيتي سحر طير مربوط بخيط أسود ومعفص، ممكن أبقى طريقة يعني كيف أفتح السحر أو أرميه، ما أدري كيف. طيب طيب، شكرا لك يا أم رزان. نعم، من وجد يا شيخ شيء وظن أنه سحرا؟ ولا يتأكد الإنسان أن ما وجده من السحر، ولكن يقوم بفك التعاقيد والتعاويذ الموجودة فيه، فإذا كانت هناك خيوط مربطة أو نحوه فيقوم بفكها، وإن كان على ما ظنه فإن الله جل وعلا يجزيه الأثر بذلك. إلى حائل ومعنا الأخت هيلة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا بسأل الشيخ، أكرمني الله الحمد لله بعمرة رمضان وخذت قرآن من الحرم، ما قريت وكذا. نعم. فأعجبا وخذيته معي، بس يوم وصلت هنا لقيت مكتوب عليه وقف خاص، يعني ما أدري، فما أدري وش الحكم. طيب، تستمعيني إلى الإجابة. لا يجوز للإنسان أن يأخذ المصاحف التي توجد في المساجد، فإنها موقفة على المسجد الذي وضعت فيه، والأصل أن يعاد هذا المصحف للمسجد الذي أخذ منه، إلا أن يستأذن من القائمين عليه إذا كان عندهم صلاحية الإذن بإعطاء هذه المصاحف لمن يرتاد المسجد. نعم، بارك الله فيكم. إلى الأخ أحمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. سؤالي، أنا عندي مبلغ 450 ريال يتحول في حسابي ممكن قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فأنت لما تدخل في الحساب ما يعطيك اللي هو رقم الحساب عشان الجاية من المبلغ عشان أنا أرجع، فما أعرف كيف. هل أنا أصدق؟ أيوة. جايك بالخطأ يعني؟ ايه. طيب، اكيد الخطأ، ممكن انا اتصدق بين ولا راجع البنك، حتى لو رجعت البنك يقول لك ما نعطيك بيانات عميل والله كده. طيب، تستمع الى الاجابة. السؤال الله يبارك فيك، يقول وصلته حوالة 450 ريال الى حسابه ولا يعلم من المرسل، ربما جاءت بالخطأ، ويقول لو ذهبت الى البنك لم يصرح لي باسم ذلك الشخص، يقول ماذا اعمل بهذا المبلغ؟ الواجب عليه أن يعود للبنك وأن يخبرهم بالواقع وأن يسألهم عن هذه الحوالة، والبنك يعطيه المعلومات بما أن هذا الحساب عائد له، فالبنك يعطيه المعلومات من الذي قام بالتحويل ومن أي بنك تم التحويل، وهذه تتيسر خصوصا عندنا في المملكة، بل إن الناس في هذه البلاد يجدون أن البنوك ترسل إليهم برسائل على هواتفهم وجوالة بالحوالات المالية التي تصل إلى حساباتهم، فيها المبلغ المحول وفيها أيضا اسم من قام بالتحويل، فحينئذ يتمكن الإنسان من معرفة المعلومات المتعلقة بهذه الحوالة. بارك الله فيكم. إلى خميس مشيط ومعنا الأخ مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أحمد حييك، الشيخ سعد حييك. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال من فقرتين في ذات السياق. نعم. والله، هل ترتيب سور القرآن حسب الورد في المصحف هو توقيفي أم باجتهاد الصحابة؟ والفقرة الثانية، ما حكم مخالفة هذا الترتيب في الصلوات الجهرية؟ طيب طيب، سؤالك واضح. أما بالنسبة للأول فالذي يظهر أن هذا الترتيب ترتيب توقيفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل القرآن، وهذا العرض لابد أن يكون على ترتيب معين، وليس هناك ترتيب إلا هذا الترتيب الذي بين أيدينا، ولذلك أجمع الصحابة على ترتيب سور القرآن بهذه الطريقة التي بين أيدينا. وأما بالنسبة لقراءة السور في الصلاة بدون مراعاة هذا الترتيب، فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا حرج فيه وأنه جائز، وقد ورد عن ابن مسعود أنه سمى من فعل ذلك منكوس القلب، ولذلك كره جماعة من أهل العلم عدم مراعاة الترتيب فيما يقرأه الإنسان في صلاته من سور القرآن، ولكن الذي يظهر أن ذلك من الأمور الجائزة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة النساء قبل سورة آل عمران في صلاته. ومن هنا قلنا بأن الترتيب بين سور القرآن فيما يقرأه الإنسان في صلاته ليس من الأمور الواجبة بل من الأمور المستحبة. نعم، بارك الله فيكم. إلى جدة معنا الأخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك الشيخ. أهلا بك، تفضل بسؤالك. أهلا مرحبا. كان سؤالي بس، أنا حالا مقيم في السعودية، وطبعا أنا بسافر مصر أجلس وبرجع السعودية تاني، فهل القصر بتاعي هيكون في مصر لما سافر، ولا أنا لما أرجع السعودية يعني أنا على سفر في مصر ولا في السعودية؟ طيب، لنا على صفر في الحالتين. طيب، تستمع إلى الإجابة. قصر الصلاة يكون أثناء انتقال الإنسان من بلد إلى آخر، قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يضرب في الأرض فإنه عليه جناح متى قصر الصلاة. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في غير حال الضرب في مسألتين. المسألة الأولى إذا أقام إقامة مؤقتة يعزم على مدة الإقامة فيها وكانت أقل من 4 أيام، والحال الثاني إذا أقام وهو لا يدري ما مقدار المدة التي سيقيم فيها. في هاتين الحالتين لا حرج على الإنسان في أن يقصر الصلاة، وعليه حرج إذا قصر الصلاة في غيرهما وهو مقيم. ومن ثم فالبلد الذي تعزم الإقامة فيه أكثر من 4 أيام لا يحب لك أن تقصر الصلاة فيه لأنك غير ضارب في الأرض. بارك الله فيكم. إلى خميس مشيط ومعنا الأخت أم محمد. يا شيخ، أنا عندي مال يتيم، مال ابني أزكي الحمد لله كل سنة، بس أنا ما أقدر أستثمره. طيب، يعني يجب فيه زكاة ولا لا؟ بس أنا ما أقدر والله أستثمره. طيب، تسألين عن الزكاة؟ إيوة، عن الزكاة. أنا أزكيه كل سنة الحمد لله. طيب، سمعين للإجابة. هذا المال تجب فيه الزكاة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن هنا فإن هذا المال متى كان بالغا للنصاب وجبت زكاته، ويحسن بولي اليتيم أن يستثمر ماله فيما يعود عليه بالنفع وفيما يكون من ضرائب الاستثمار المأمونة. قد ورد عن عمر رضي الله عنه، ورد مرفوعا التجر في مال أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. بارك الله فيكم. إلى الأخ عبد الملك من الرياض، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كنا مسافرين وحضر وقت صلاة المغرب، فلما وصلنا إلى المدينة اللي مسافرين لها دخلنا المسجد نصلي المغرب، وكانوا يصلون العشاء، فدخلنا خلفهم وصلينا وجلسنا في الركعة الأخيرة، هل الفعل ما صحيح؟ طيب، كما تقدم معنا في أوائل هذا اللقاء أن الأصل يكون المأمون متوافقا مع الإمام لأن الصلاة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هنا فلما دخلتم كان الأولى بكم أن تصلوا صلاة العشاء مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية العشاء موافقة له في صلاته، إذا فرغتم صليتم المغرب، ويسقط الترتيب الواجب هنا من أجل إدراك الجماعة. فقد جاءت الشريعة بأنه من أجل إدراك الجماعة يسقط بعض واجبات الصلاة كما في صلاة الخوف. نعم. طيب معنا متصل جديد، من معنا؟ تفضل إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ سعد. سلمت الله يحييك. يا حبيبي ما هو، لأني أنا أول حاجة كفيف في البيت الحالي لوحدي، وبعدين الأولاد والبنات مقصرين نحوي، حتى مر العيد ما يرفعون السماعة، يقولون عيد عليك مبارك يا ولدي، سواني يمر الموسم وغير الموسم ما حد يرفع السماعة يقول كيف حالك يا والدي. يا حبيبي أنا إذا أخطأت أعترف بالخط، الاعتراف بالحق فضيلة، بس أخشى منهم، أخشى عليهم من غضب الله سبحانه وتعالى. فأبغى يا شيخ سعد أنك هذا ترشدهم وترشدهم في الطريق اللي الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه. طيب طيب شكرا لك يا إبراهيم، شكرا لك، تستمع للتوجيه. أسأل الله جل وعلا أن يكون معك وأن يتوب الله جميعا شانك، وبر الوالدين المستفيد الأول منه هم الأبناء، وهم الذين يحتاجون إلى أن يكونوا بارين بوالديهم أكثر من حاجة الآباء لأبنائهم. ولذلك فالوصية للجميع أن يستشعروا الواجب الشرعي في بر الآباء ووصلهم والتواصل معهم. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد تواترت النصوص بوجوب بر الوالدين والقيام معهم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. ومن هنا فعلى الإنسان أن يستشعر الواجب الشرعي تجاه الوالدين وأن يترك عقوق الوالدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. قد تواترت النصوص بالنهي عن العقوق وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ومن هنا فالوصية للجميع بأن يستشعروا هذا الواجب الشرعي وأن يقوموا به خير قيام. وإذا تقرر هذا فالذي وصيت به أن تكون من أهل العفو والتجاوز، فإن من عفى عمن أخطأ في حقه عفى الله عنه. ومتى سامحت أولادك وعفوت عنهم فإن هذا من أسباب عفو الله جل وعلا عنك، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جزاكم الله خير يا شيخ سعد على هذا التوجيه وهذه الكلمة. من الأسئلة التي وصلت إلينا الأخت المهاجرة كما رمزت لاسمها تقول أنها يعني أحدثت خطأ في الصلاة لكنها نسيت سجود السهو ولم تذكره إلا بعد مغادرة المصلى بوقت طويل، تسأل ماذا عليها وتقول أن ذلك يتكرر كثيرا وهو نسيان سجود السهو. إذا نسي الإنسان سجود السهو ولم يتذكره إلا بعد مدة طويلة من انقضائه من الصلاة فإنه يسقط عنه، إن واجبات الصلاة تسقط مع السهو ومن ذلك سجود السهو. أما إذا تذكر الإنسان بعد سلامه قريبا كما لو كان لا زال في محل مصلاه قريبا منه فإنه حينئذ يسجد للسهو. نعم. الشيخ سعد، هذه الأخت أو الأخ يسأل عن حكم أخذ الأجرة على الشهادة، كأنها تشير إلى الذهاب إلى المحكمة وأنه يأخذ منها أو يأخذ منها سفرا أو مشوارا طويلا، فيطلب مبلغ 3000 على الشهادة. إن كان هذا المبلغ تكاليف يتكلفها الشاهد كما في تذكرة الطيران أو في أجرة السيارة أو أجرة البنزين أو نحو ذلك، فلا حرج في أخذه ولولا التعفف عنه. وأما إذا كان زائدا على ذلك فإن الأظهر من أقوال أهل العلم عدم جوازه، وقد قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن كتمها عدم الإدلاء بها إلا مقابل مبلغ مالي. نعم، جزاكم الله خير شيخ سعاد على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، فشكر الله لكم وكتب لكم الأجر. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وتأثيبك، وأشكر فريق العمل، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم، كما أسأل الله جل وعلا للمتصلين سعادة الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا ورفعة درجة وعلو شأن، وأسأل الله جل وعلا لعموم المسلمين اجتماعا لكلمتهم وتآلفا بين قلوبهم وصلاحا لذراريهم وبركة في جميع أرزاقهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء عما يقدمونه لنا ولعموم المسلمين. بارك الله في الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.